وسعيد وابن عمرو وقيس بن زيد كلهم من يهود: يا رسول الله، يوم السبت يوم نعظمه، فدعنا فلنسبت فيه، وإن التوراة كتاب الله، فدعنا فلنقم بها بالليل. فنزلت: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. الآية. قوله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة. الآية. قال عبد الرزاق: أنبأنا معمر عن قتادة قال: نزلت هذه الآية في يوم الأحزاب، أصاب النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ بلاء وحصر. قوله تعالى: يسألونك ماذا ينفقون. الآية. أخرج ابن جرير عن ابن جريج قال: سأل المؤمنون رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين يضعون أموالهم؟ فنزلت: يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير. الآية. وأخرج ابن المنذر عن أبي حيان: إن عمرو بن الجموح سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا ننفق من أموالنا وأين نضعها؟ فنزلت. قوله تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام. الآية. أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني في الكبير والبيهقي في سننه عن جندب بن عبد الله: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رهطا، وبعث عليهم عبد الله بن جحش، فلقوا ابن الحضرمي فقتلوه، ولم يدروا أن ذلك اليوم من رجب أو من جمادى. فقال المشركون للمسلمين: قتلتم في الشهر الحرام. فأنزل الله تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. الآية. فقال بعضهم: إن لم يكونوا أصابوا وزرا فليس لهم أجر. فأنزل الله: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. وأخرجه ابن مندة في الصحابة من طريق عثمان بن عطاء عن أبيه عن ابن عباس. قوله تعالى: يسألونك عن الخمر، يأتي حديثها في سورة المائدة. قوله تعالى: ويسألونك ماذا ينفقون، أخرج ابن أبي حاتم من طريق سعيد أو عكرمة عن ابن عباس أن نفرا من الصحابة حين أمروا بالنفقة في سبيل الله أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: إنا لا ندري ما هذه النفقة التي أمرنا بها في أموالنا، فما ننفق منها؟ فأنزل الله: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. وأخرج أيضا عن يحيى إنه بلغه أن معاذ بن جبل وثعلبة أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالا: يا رسول الله، إن لنا أرقاء وأهلين، فما ننفق من أموالنا؟ فأنزل الله هذه الآية. قوله تعالى: ويسألونك عن اليتامى. أخرج أبو داود والنسائي والحاكم وغيرهم عن ابن عباس قال: لما نزلت ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وإن الذين يأكلون أموال اليتامى، انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه، فجعل يفضل له الشيء من طعامه فيحبس له حتى يأكله أو يفسد، فاشتد ذلك عليهم فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله: ويسألونك عن اليتامى. قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم والواحدي عن مقاتل قال: نزلت هذه الآية في ابن أبي مرثد الغنوي، استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في عناق أن يتزوجها وهي مشركة، وكانت ذات حظ وجمال، فنزلت. قوله تعالى: ولا أمة مؤمنة، الآية. أخرج الواحدي من طريق السدي عن أبي مالك عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية في عبد الله بن رواحة، كانت له أمة سوداء، وأنه غضب عليها فلطمها، ثم أنه فزع فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره وقال: لأعتقنها ولأتزوجنها. ففعل، فطعن عليه ناس وقالوا: ينكح أمة، فأنزل الله هذه الآية. وأخرجه ابن جرير عن السدي منقطعا. قوله تعالى: ويسألونك عن المحيض، الآية. روى مسلم والترمذي عن أنس: إن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يآكلوها ولم يجامعوها في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله: ويسألونك عن المحيض، الآية. فقال: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. وأخرج البارودي في الصحابة من طريق ابن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد عن ابن عباس: إن ثابت بن الدحداح سأل النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت: ويسألونك عن المحيض، الآية. وأخرج ابن جرير عن السدي نحوه. قوله تعالى: نساؤكم حرث لكم، الآية. روى الشيخان وأبو داود والترمذي عن جابر قال: كانت اليهود تقول: إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول، فنزلت: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم. وأخرج أحمد والترمذي عن ابن عباس قال: جاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت، وما أهلكك؟ قال: حولت رحل الليلة، فلم يرد عليه شيئا، فأنزل الله هذه الآية: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة. وأخرج ابن جرير وأبو يعلى وابن مردويه من طريق زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري: إن رجلاً أصاب امرأته في دبرها، فأنكر الناس عليه ذلك، فأنزلت: نساؤكم حرث لكم. وأخرج البخاري عن ابن عمر قال: أنزلت هذه الآية في إتيان النساء في أدبارهن. وأخرج الطبراني في الأوسط بسند جيد عنه قال: إنما أنزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم: نساؤكم حرث لكم، رخصة في إتيان الدبر. وأخرج أيضا عنه: إن رجلا أصاب امرأة في دبرها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنكر ذلك الناس، فأنزل الله: نساؤكم حرث لكم. وأخرج أبو داود والحاكم عن ابن عباس قال: إن ابن عمر، والله يغفر لي، وهم إنما كان أهل هذا الحي من الأنصار، وهم أهل وثن مع هذا الحي من يهود، وهم أهل كتاب كانوا يرون لهم فضلا عليهم في العلم، فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم. كان من أمر أهل الكتاب أنهم لا يأتون النساء إلا على حرف، وذلك أستر ما تكون المرأة. وكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا بذلك، وكان هذا الحي من قريش يشرحون النساء شرحا ويتلذذون منهن مقبلات ومدبرات ومستلقيات. فلما قدم المهاجرون المدينة تزوج رجل منهم امرأة من الأنصار، فذهب يصنع بها ذلك، فأنكرته عليه وقالت: إنما كنا نؤتى على حرب. فسرى أمرهما، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، أي مقبلات ومدبرات ومستلقيات، يعني بذلك موضع الولد. قال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري: السبب الذي ذكره ابن عمر في نزول الآية مشهور، وكأن حديث أبي سعيد لم يبلغ ابن عباس وبلغه حديث ابن عمر فوهمه فيه. قوله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، الآية، أخرج ابن جرير من طريق ابن جريج قال: حدثت أن قوله ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، الآية، نزلت في أبي بكر في شأن مسطح. قوله تعالى: والمطلقات يتربصن، الآية، أخرج أبو داود وابن أبي حاتم عن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية قالت: طلقت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن للمطلقة عدة، فأنزل الله العدة للطلاق، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. وذكر الثعلبي وهبة الله بن سلامة في الناسخ عن الكلبي ومقاتل: إن إسماعيل بن عبد الله الغفاري طلق امرأته قتيلة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعلم بحملها، ثم علم فراجعها فولدت، فماتت ومات ولدها، فنزلت: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. قوله تعالى: الطلاق مرتان، الآية. أخرج الترمذي والحاكم وغيرهما عن عائشة قالت: كان الرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها وهي امرأته إذا ارتجعها وهي في العدة، وإن طلقها 100 مرة وأكثر، حتى قال رجل لامرأته: والله لا أطلقك فتبيني مني ولا آويك أبدا. قالت: وكيف ذلك؟ قال: أطلقك فكلما همت عدتك أن تنقضي راجعتك. فذهبت المرأة فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فسكت حتى نزل القرآن: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. قوله تعالى: ولا يحل لكم، الآية. أخرج أبو داود في الناسخ والمنسوخ عن ابن عباس قال: كان الرجل يأكل مال امرأته من نحله الذي نحلها، وغيره لا يرى أن عليه جناحا، فأنزل الله: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. أخرج ابن جرير عن ابن جريج قال: نزلت هذه الآية في ثابت بن قيس وفي حبيبة، وكانت اشتكته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فدعاه فذكر ذلك له، قال: وتطيب لي بذلك؟ قال: نعم. قال: قد فعلت. فنزلت: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا، الآية. قوله تعالى: فإن طلقها، الآية. أخرج ابن المنذر عن مقاتل ابن حيان قال: نزلت هذه الآية في عائشة بنت عبد الرحمن بن عتيك وهو ابن عمها، فطلقها طلاقا بائنا، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظي فطلقها، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إنه طلقني قبل أن يمسني، أفأرجع إلى الأول؟ قال: لا، حتى حتى يمس، ونزل فيها فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها بعدما جامعها فلا جناح عليهما أن يتراجعا. قوله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف، الآية، أخرج ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس قال: كان الرجل يطلق امرأته ثم يراجعها قبل انقضاء عدتها، ثم يطلقها، يفعل ذلك يضارها ويعضلها، فأنزل الله هذه الآية. وأخرج عن السدي قال: نزلت في رجل من الأنصار يدعى ثابت بن يسار، طلق امرأته حتى إذا انقضت عدتها إلا يومين أو ثلاثة راجعها، ثم طلقها مضارة، فأنزل الله: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. قوله تعالى: ولا تتخذوا آيات الله هزوا، أخرج ابن أبي عمر في مسنده وابن مردويه عن أبي الدرداء قال: كان الرجل يطلق ثم يقول: لعبت، ويعتق ثم يقول: لعبت، فأنزل الله: ولا تتخذوا آيات الله هزوا. وأخرج ابن المنذر عن عبادة بن الصامت نحوه، وأخرج ابن مردويه نحوه عن ابن عباس، وأخرج ابن جرير نحوه من مرسل الحسن. قوله تعالى: وإذا طلقتم النساء، الآية، روى البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم عن معقل بن يسار أنه زوج أخته رجلا من المسلمين فكانت عنده، ثم طلقها تطليقه ولم يراجعها حتى انقضت العدة، فهويها وهويته، فخطبها مع الخطاب فقال له: يا لكع، أكرمتك بها وزوجتكها فطلقتها، والله لا ترجع إليك أبدا، فعلم الله حاجته إليها وحاجتها إليه، فأنزل الله: وإذا طلقتم النساء فبلغن، إلى قوله: وأنتم لا تعلمون. فلما سمعها معقل قال: سمعا لربي وطاعة، ثم دعاه وقال: أزوجك وأكرمك. وأخرجه ابن مردويه من طرق كثيرة. ثم أخرج عن السدي قال: نزلت في جابر بن عبد الله الأنصاري، وكانت له ابنة عم فطلقها زوجها تطليقة فانقضت عدتها، ثم رجع يريد رجعتها، فأبى جابر فقال: طلقت ابنة عمنا ثم تريد أن تنكحها الثانية، وكانت المرأة تريد زوجها قد راضته، فنزلت هذه الآية: والأول أصح وأقوى. قوله تعالى: حافظوا على الصلوات، الآية، أخرج أحمد والبخاري في تاريخه وأبو داود والبيهقي وابن جرير عن زيد بن ثابت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر بالهاجرة، وكانت أثقل الصلاة على أصحابه، فنزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. أخرج أحمد والنسائي وابن جرير عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر بالهجير، فلا يكون وراءه إلا الصف والصفان والناس في قائلتهم وتجارتهم، فأنزل الله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. أخرج الأئمة الستة وغيرهم عن زيد بن أرقم قال كنا نتكلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. أخرج ابن جرير عن مجاهد قال كانوا يتكلمون في الصلاة، وكان الرجل يأمر أخاه بالحاجة، فأنزل الله وقوموا لله قانتين. قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا الآية. أخرج إسحاق بن راهويه في تفسيره عن مقاتل بن حيان أن رجلا من أهل الطائف قدم المدينة وله أولاد رجال ونساء ومعه أبواه وامرأته، فمات بالمدينة، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعطى الوالدين وأعطى أولاده بالمعروف، ولم يعط امرأته شيئا غير أنهم أمروا أن ينفقوا عليها من تركة زوجها إلى الحول. وفيه نزلت والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، قوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف الآية. أخرج ابن جرير عن ابن زيد قال لما نزلت ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين، قال رجل إن أحسنت فعلت وإن لم أرد ذلك لم أفعل، فأنزل الله وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، قوله تعالى من ذا الذي يقرض الله الآية. روى ابن حبان في صحيحه وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عمر قال لما نزلت مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة إلى آخرها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب زد أمتي، فنزلت من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، قوله تعالى لا إكراه في الدين.